بسم الله الرحمن الرحيم. النسخ في اصطلاح السلف. من اصطلاح الأصولي. هم يطلقونه على تخصيص الألعان التقييد المطلق وعلى بيان المجمل. نعم كل هذا عندهم نسخ لكن بقيود كما سيأتي. يعني بالنسبة لما ذكره هنا الشنقيطي رحمه الله كم ذكروا فروقا بين التخصيص والنسخ؟ ها؟ سبعة. في أول فرق قوله هذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، هذا في باب المخصصات سيأتي. والبيت رقم 401 من المراقي، 401. أظهر فرق بينهما، ما هو أظهر فرق بين النسخ وبين التخصيص أو أوضح فرق؟ أن النسخ تراخي. نعم. التخصيص هو التخصيص العام لا اشترط تراخي، قد يكون متصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص. هي مسألة خلافية وسيأتي لها مزيد في مبحث النسخ هنا إن شاء الله. مفهوم ما هو المتواتر وما هو الآحاد؟ يدخل في الآحاد المشهور، يدخل فيه العزيز الغريب، ويدخل العزيز ويدخل المشهور. فعندهم الآحاد وما لم يبلغ هذا التواتر. فقال هنا المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. فكأن التخصيص أهون عندهم، التخصيص بيان وليس رفع، وما النسخ فرفع يحتاج إلى دليل أقوى، يحتاج إلى دليل أقوى. كيف يرفع الضعيف القوي؟ هذا معنى. فالمتواتر عندهم قوي والأحد يعني ضعيف من حيث المقابلة، لأنه ضعيف قد يكون الأحد من أصح الأسانيد، والمتواتر ربما أسانيده فيها ضعف. إلا أن المتواتر قوته كثرة الطرق التي لا حصر لها خلاف الآحاد. قال: لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. لماذا لأن النسخ رفع؟ أي بس لماذا جعله رفع؟ لا يرفع القوي الضعيف، يعني المتواتر يعتبر قوي فلا يرفعه بالكلية الضعيف، هذا معنى كلامي. قال: والتخصيص بيان. فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، لأنها آية في القرآن، خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، قد جاء من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة مر بنا قبل أيام درس البخاري. فيقول الآن حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، قال وهو آحاد. إذن وأحل لكم ما وراء ذلكم غير المحرمات المنصوص على تحريمهن في القرآن، يعني غيرهن حلال. هل هذا العموم على إطلاقه أم أنه خص؟ ما الذي خصه أو خصصه؟ الحديث. إذن هنا خصص الآحاد المتواتر أو خص المتواتر بالآحاد، فهنا ذكر هذه الأمثلة يبين أن العام المتواتر يخص بماذا؟ بالآحاد. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أيضا يقول هذا متواتر، أين العموم فيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم؟ أولاد، أولادكم هنا عموم، والعموم في الأول وأحل لكم ما. قال الآية خصص بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث الحديث، ولم يرد بهذا اللفظ، لم يرد باللفظ المشهور نحن معاشر الأنبياء، أيضا لم يرد بهذا اللفظ، لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيحين لا نورث ما تركناه صدقة. جاء عائشة وجاء جمع من الصحابة، منهم عمر ومنهم علي ومنهم العباس، ومنهم قد قال لهم عمر قال أنشدكم الله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. هل أتى بإن معاشر الأنبياء ينظر، انظر مسند أحمد الثاني 463 على الرقم الذي في الهامش، الثاني 463، من أراد أن يبحث في هذا الطبعة على الترقيم القديم ينظر في الحاشية، لو سأل يبحث الثاني سيبحث حتى يتعب ما يجد شيء الثاني، لكن على ما في الحاشية الثاني 463. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة، ما هل هذا السند؟ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة، الذي أشرنا إليه أنه لم يرد بلفظ نحن، هكذا نحن معاشر الأنبياء، أما هنا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي أو مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة، صدقة هي صدقة. قالوا في نسخة معاشر، إذن حديث أبي هريرة عند أحمد بسند صحيح، إن معاشر الأنبياء وفي بعض النسخ معشر الأنبياء لا نورث. يقول وانظر 7303 رقم 7303 على الترقي التسلسلي، لا سيكون قبله، قبل ربما ثلاثة مجلدات، لا يقتسم ورثتي دينار ولا درهم أذكر أنه غنسان ونتعاملي فهو صدقة. بعضهم رواه بتحريف لا نورث ما تركنا صدقة، كيف سيصير المعنى؟ لا نورث ما تركنا صدقة، ها؟ لا ها؟ لا لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركه صدقة لا يورث. إذن أيش المفهوم؟ غير الصدقة فإنه مورث. قال إذن النبي يورث إلا أن الله المستعان. يعني يخجل الإنسان يستهى أن يحكي كلامه. قاتلهم الله تحريف. إشارة إلى طريق الحديث فقط والألفاظ الذي يحرص على سردها الحافظ رحمه الله فتح الباري الثاني عشر صفحة 11. قال وهو آحاد وأمثلته كثيرة. يقول الآن يوصيكم الله في أولادكم. إذن عام خص بحديث إنما عشر الأنبياء لا نوع. ليس لأولاد الأنبياء ميراث من المال لا يرثون مالا. سؤال فكيف بقول الله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ها ما الدليل؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب. ها لا من الآية استدل بها من قال إن الأنبياء يورثون ويرثهم ذريتهم. قالوا يرثني ما يرثني ويرث من آل يعقوب. كيف سيرث منهم وهو محجوب؟ هكذا. وكذلك في ورث سليمان داود كذلك ورثه العلم والحكمة لأن لداود كان لداود أبناء غير من غير سليمان. لماذا خص سليمان؟ قد ذكر هذه المسألة ابن كثير رحمه الله بحثها. قال وهو أحد أمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. 456 رقم البيت 456. قوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد أي الأضعف مرتبة. القاصر مقصوده الأضعف مرتبة. فالأضعف مرتبة يحصل به البيان. قال إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبين القاصر من حيث السند. ما هو القاصر من حيث السند؟ الآحاد. فهو أضعف مرتبة من المتواتر أو الدلالة على ما يعتمد. تنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر. لأن هناك مقيد شيء قيده. ما الذي قيد المقيد؟ المقيد. قال والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ نسخ. انظر العالم لما يكون متبحرا في الفن كيف يربطك بهذا الباب إلى الباب آخر. لأنه مذكور في باب الخاص العام والخاص وباب المخصصات مسألة النسخة التي سيأتي الإشارة إليه. يعني يكون نسخا وهكذا باب المطلق والمقيد. فلهذا نبه عليها لأنها موجودة. قال فكلاهما حينئذ نسخ ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. وهذا بإجماع العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل. سنعود إليها. قال فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا وأشار إلى ذلك في المراقي. يعني إيش هذا المسألة؟ يعني أدخلها في النسخ. يقول الآن معنى العام إذا جاء المخصص بعد العمل بالعام، يعني بعد أن عملنا بالعام جاء المخصص، وبعد أن عملنا بالمطلق جاء المقيد، ليس المقيد، جاء المقيد يعني الذي قيد المطلق، فلا يسمى لا تخصيصا ولا تقييدا، وإنما يسمى نسخا. لماذا؟ يقول لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل. هنا يقول عن وقت العمل، عملنا بالعام، عملنا بالعام، لو كان التخصيص هنا واردا لجيء به مباشرة قبل أن نعمل به، ما سيكون خاص إلا إذا لم نعمل به بالعام، لم يعني جاء العام وبعده الخاص الذي خصصه أو المخصص، جاء التخصيص بعد العام مباشرة، لم نعمل بالعام وإنما مباشرة عملنا بالخاص، هذا يسمى تخصيص. جاء المطلق وبعده مباشرة المقيد، فلم نعمل بالمطلق وإنما عملنا بالمقيد، هذا يسمى لا تقييد. ما فهمتم المسألة؟ لكن إذا عملنا بالعام، بعد أن عملنا بالعام جاء المخصص وعملنا بالمطلق جاء المقيد، أي يسمى نسخ. لماذا نسخ؟ لماذا قلتم نسخ يا أيها العلماء؟ قال لأنه لا يجوز تأخير البيان، فالتخصيص للعمل بيان، والتقييد المطلق بيان، فإذا أخر بعد العمل لا يسمى تخصيصا ولا تقييدا، لا يجوز تأخير البيان، وإنما سيصير نسخا. هل أشار إلى هذا أحد؟ نعم. قال لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. طيب قالوا عن وقت العمل يعني بإجماع أهل العلم، وانظر البيت رقم 461 من مراقي السعود، 461 من مراقي السعود، انظر ماذا قالوا في باب البيان. قال رحمه الله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، يعني الذي أجاز تأخير البيان عن وقت العمل هذا ما حصل أصلا، لم يقل به أحد. وأما تأخيره إلى وقت العمل ففيه خلاف بين أهل العلم، قال تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذا كمانع، وقيل بالمنع بما كالمطلق، ثم بعكسه لدى البعض المنطقي. ذكر أربع مذاهب في مسألة هل يجوز تأخير البيان إلى وقت العمل، فيه كم؟ أربع مذاهب، وهذا إن شاء الله يأتينا في باب المبين، المجمل والمبين، الكلام عن البيان. لكن البيت الذي عندنا من أجل أن نبين هذا، لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، قال يعني أن النبي ذكرنا لكم البيت، تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه، سواء كان المبين بالفتح ظاهرا في غير المراد أو مجملا، حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والحق أنه لم يجز ولم يقع. هل جاء تأخير البيان عن وقت العمل؟ ها؟ لا يجوز ولم يحصل قط، ليس فيه عليه دليل. قال فإن قيل انظر قد وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل لم يبين للنبي كيفية الصلاة وأوقاتها وأوقاتها إلا من وقت الظهر، فالجواب أن الصبح لم تجب، لأن أول الواجب بعد فرضها الظهر، أما صلاة صبح ليلة الإسراء فلم تجب، لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يصليها أداء ولا قضاء، وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل الوجوب معلقا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق والمعلق عليه، أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر، إذن لا يرد هذا الدليل. إذن ما حكم تأخير البيان عن وقت العمل؟ ها؟ لا يجوز، لم يقع وغير جائز. إذن على هذا المفهوم، إذا تأخر المخصص بعد العمل بالعام يسمى خاص، هذا يسمى نسخ. وإذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق يسمى تقييد، يسمى نسخا. لماذا يسمى؟ نعود إليه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل. قال: فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. 430 البيت 430. انظر، قال: وإن أتى ما خص بعد العمل، إيش هو؟ نسخ. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. إيش الغير؟ يعني إذا أتى التخصيص قبل إيش؟ قبل العمل، فهو إيش؟ تخصيص. إذا جاء المخصص قبل العمل، لأن قال والغير، إيش الغير؟ إذا جاء التخصيص قبل العمل لماذا؟ بالعام، فهو إيش؟ فهو تخصيص، المخصصا جلي. وفي الثاني، الثاني إيش؟ المطلق إيش؟ بقوله: وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يؤهد. 438 438 وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يؤهد. منظر الأول، لا بأس بقراءة ما يبين أكثر. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا البيت شرحي، قال: يعني أنه إذا تعارض دليلان أحدهما عام والآخر خاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام. لعلكم تفهمون هذا، واضح؟ إذا تعارض دليلان أحدهما عام والآخر خاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، فإن الخاص يكون ناسخا للعام بالنسبة إلى ما تعارض فيه. ومثاله آية المواريث مع آيات آيات الوصية للوالدين والأقربين، عند من يقول بأنها مخصصة أو مخصصة، لأن تخصيصها بآيات المواريث يخرج من عمومها الوالدين الوارثين والأقارب الوارثين دون غيرهم كالوالدين الرقيقين والأقارب الذين لا يرثون. فمن يقول بهذا التخصيص فهو تخصيص بالعمل بعد العام، فهو نسخ. وأما على قول الأكثر بأن آيات المواريث ناسخة، بأن آيات المواريث ناسخة لآيات الوصية من أصلها، وأن حدث لا وصية لوارث بيان للناسخ، فلا تصبح الآية مثالا. ثم زاد أمثلة، قال إلى قوله: فهذا التخصيص بعد العمل نسخ، ودليل ذلك أن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه، كما يأتي المؤلف وذكرنا لكم البيت. هذا بالنسبة لماذا؟ الأول 438 وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. قال: يعني أن القيد إذا تأخر، يعني التقييد أو المقيد، وروده عن أول وقت العمل بالمطلق كان القيد ناسخا لما أخرجه من المطلق. وإنما انتقل من التقييد إلى النسخ لأن التقييد بيان. انظر، هذا هي العلة التي يكررها شيء، لأن التقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل كما يأتي المؤلف، كما تقدم نظيره في التخصيص. والحاصل أنه إن علم تقدم المقيد على وقت العمل أو كان المطلق هو الأخير ورودا أو تقارنا أو جهل التاريخ، حمل المطلق على المقيد. وإن تأخر التقييد عن وقت العمل كان ناسخا إلى آخر. إذن واضح؟ فما علاقة ذكر التخصيص والتقييد هنا ونحن في باب النسخ، مع أن هذا سيأتي له ذكر، ما دخل هذا فيها؟ أو يعني المطلق قبل به قبل يعني قبل تقييده، لأنه إذا تأخر المقيد أو المخصص فإنه لا بعد العمل يتبنى نسخا. لماذا نسخ ولا نقول بأنه تخصيص وتقييد؟ لأن التخصيص والتقييد بيان، هكذا، لأن التخصيص والتقييد بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل.